ولا حاجة تستاهل تموت، ولا حاجة بتعوض كرامة. لو حد قال لك يوم هغيب، رد انت قول له بالسلامة. ولا حاجة تستاهل تموت.